العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. هذا أخذنا طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. المعضل قد سبق الكلام عليه، وهو ما سقط منه راويان أو أكثر على التوالي. قد يسقط منه راويان، قد يسقط ثلاثة إذا كان السقوط متواليا. مثال ذلك حديث: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا الله داع، المشهور. هذا الحديث رواه الحسن الخلعي عن فضل بن حباب قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عائشة يقول: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، جعل الصبيان والولائد يقولون: طلع البدر علينا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث عبد الله بن محمد بن عائشة هنا يروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تابع تابعي. يعني أقل ما يكون قد سقط من الحديث كم؟ أقل سقوط اثنان، تابعي صحاب، هذا أقل سقوط، وقد يكون أكثر من ذلك. فهنا نقطع بأنه قد سقط التابعي وقد سقط الصحابي إن لم يكن أكثر من ذلك، وذلك الحديث هذا يعتبر معضلا لسقوط أكثر من راويين متواليين. والحديث المعضل من أقسام الحديث الضعيف ضعفا شديدا، وإذا كان هذا انقطاع، انقطاع لا يجبر، إذا كان السقط، إذا كان الحديث معضلا فإنه شديد الضعف. ومعنى كلمة شديد أن الحديث شديد الضعف بمعنى أنه لا يقبل أن يكون تابعا لغيره ولا أن يتقوى بغيره، أي هو لا يتقوى ولا يقوي، فلا يصلح للاعتبار، يعني لا يصلح أن يتقوى بغيره من الأحاديث التي فيها شيء من الضعف، بل هو ضعيف جدا. ويلحق فيه أو يلحق به ما فيه انقطاع في موضعين، لأن الحكم واحد. لو فرضنا أن الحديث فيه انقطاع في موضعين، يعني يكون السقط ليس متواليين بل يكون انقطاع في موضع وانقطاع في موضع، فالصحيح أن حكم ما فيه انقطاع في موضعين أو أكثر حكم معضل، أي أنه شديد الضعف. مثال ذلك الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من طريق الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام به. هذا الحديث فيه انقطاع في موضعين، الحسن بن ذكوان لم يسمع من عبد الواحد بن قيس، إذن بين الحسن وبين عبد الواحد انقطاع، وعبد الواحد لم يسمع من عبادة بن الصامت، إذن هذا فيه انقطاع من آخر، لكن الانقطاع هنا في موضعين، السقط لم يكن متواليا. فهذا الحديث حكمه حكم المعضل، أي أنه شديد الضعف، فلا يقبل أن يتقوى بغيره ولا أن يكون شاهدا ومقويا لغيره. ثم قال الشيخ رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان. التدليس، ما سبق الكلام عليه ولا ما تكلمنا عليه؟ التدليس عموما أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. يكون راوي قد روى عن أحد شيوخه، لقيه وسمع منه أحاديث، ثم جاء إلى بعض الأحاديث فرواها عن شيخه ولم يسمعها منه، بل سمعها منه بواسطة، أي لم يسمع الحديث من الشيخ مباشرة، بل سمعه منه عن طريق واسطة، عن طريق أحد التلاميذ مثلا، ثم يأتي إلى شيخه فيسقط الواسطة، هذا الذي سمع منه حديث عن شيخه فيروي عن شيخه مباشرة. فإذا جاء الإنسان ورأى الناظر الحديث يقول: هذا تلميذ قد روى عن شيخه، وهذا الشيخ وهذا التلميذ قد عرف أنه قد لقي شيخه وسمع منه، فيظن أن الحديث متصل، إن هذا التلميذ يروي عن شيخه مباشرة، لكنه في الحقيقة قد أسقط رجلا، هذا الحديث بالذات لم يسمعه من شيخه مباشرة وإنما سمعه بواسطة، فأسقط الواسطة. ولما أسقط الواسطة ذكر الحديث بلفظ موهم، لأنه لو قال مثلا: سمعت شيخنا أو حدثني فلان، وهو لم يحدثه، ماذا يكون حال هذا الراوي؟ كذاب. هذا الحديث يكون راوي كذاب، من الرواة الكذابين، لكن الرواة الصدقون لا يقول مثل هذا. لكن ماذا يقولون؟ لا يقول حدث، يقول عن فلان. فيأتي مثلا ابن عيينة قد روى عن شيخه الزهري أحاديث، ومعروف الرواية عن الزهري، لكن قد يأتي في حديث لم يسمعه من الزهري بل سمعه من معمر عن الزهري، فماذا يفعل؟ يسقط معمر ويقول عن الزهري قال الزهري. وإذا رأيت الحديث تقول ابن عيينة والزهري شيخه، فتظن أن الحديث متصل، وهو بالحقيقة بينهما إيش؟ رجل قد أسقطه وروى الحديث بصيغة محتملة، كان يكون عن أو قال، ولا يقول حدثني أو سمعت أو أخبرني. ثم ذكر الشيخ رحمه الله للتدليس نوعان، والحديث الذي يقع فيه مثل هذا أي يتبين فيه أن أحد الرواه قد أسقط الواسطة يسمى حديثا مدلسا، حديثا يسمى الحديث حديثا مدلسا، والراوي يسمى مدلس. فالمدلس هو الذي يروي عن شيوخه بعض ما لم يسمعه منه لكنه يسقط الواسطة ويأتي بالحديث بلفظ موهم. ثم ذكر الشيخ نوعين، يقول قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوى وأن وينقل عمن فوقه بعنوى أن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله للتدليس نوعين. الأول يقول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهذا الذي ذكرناه يسمى بتدليس الإسناد، فيأتي الراوي لا روى عن شيخه لكن يأتي بعض الحديث لم يسمع عن شيخ مباشرة فيسقط الواسطة ويروي عنه بصيغة محتملة، قال الشيخ فأن ينقل عمن فوقه عن شيخه بعن وأن، أسقط الواسطة ولم يصرح أنه سمع الحديث من شيخ مباشرة لكن أتى بصيغة محتملة، وهذا ما يسمى عند العلماء بتدليس الإسناد وهو المشهور. الأصل أنه إذا أطلق التدليس يراد به تدليس الإسناد، وهو أن يسقط من روى عنه ويروي عن شيخه مباشرة بصيغة محتملة كعن وأن وقال وذكر وما شابه هذه من الصيغ التي تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. مثال ذلك ما رواه أبو داود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. الخائن الذي يخون كالذي يؤتمن على الخزينة وغيرها فيأخذ منها، وكذلك المنتهب الذي يأخذ المال نهبة ويهرب به أمام الناس، والمختلس كذلك، فهؤلاء ليس عليهم قطع لأن هذا ليس سرقة. هذا الحديث رواه أبو داود من طريق ابن جريج المعروف الراوي عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام به. الحديث ظاهره الاتصال، ابن جريج قد روى عن أبي الزبير، أبو الزبير شيخه، وأبو الزبير معروف بالرواية عن جابر رضي الله عنه. يقول أبو داود هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن الإمام أحمد أنه قال إنما سمعه من ياسين الزيات. فابن جريج كان معروف بالتدليس، لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير مباشرة، سمعه من راوي ضعيف اسمه ياسين الزيات فأسقطه وروى عن أبي الزبير مباشرة بصيغة محتملة قال عن أبي الزبير. فماذا نقول؟ الحديث هذا مدلس، هذا الحديث مدلس، فإن ابن جريج دلسه وأسقط الواسطة وروى عن شيخه المعروف برواية عنه مباشرة بصيغة محتملة لأنه قال عن أبي الزبير، فهذا الحديث يسمى حديثا مدلسا، وابن جريج إذا فعل ذلك سمي مدلسا. وهل التدليس كذب؟ هل التدليس كذب؟ يعني من دلس فهو قد كذب؟ لا، لكن شعبة وغيره من المحدثين يقول التدليس أخو الكذب ليس كذبا. والأصل في ذلك أن كل من علم عنه تدليس وكان قد أكثر من التدليس فإنه لا يقبل منه الحديث حتى يصرح بالسماع من شيخه. هذه قاعدة، أن الراوي إذا عرف أنه يدلس وأنه قد أكثر من التدليس، أي لم يدلس نادرا، لا، الرجل قد عرف أنه يكثر من التدليس، فإنه لا يقبل حديثه حتى يصرح عن شيخه. كيف يصرح؟ ماذا يقول؟ سمعت، حدثنا، أخبرنا، وما شابه هذه من الصيغة التي تدل على أنه قد سمعه. فإذا روى المدلس عن شيخه بصيغة عن وأن ماذا نقول؟ هل نقول هذا الحديث مدلس منقطع؟ ماذا نقول عنه؟ لا، نقول نتوقف فيه لأن فيه عن عنت فلان وهو مدلس، ولا نقول أن الحديث مدلس حتى نطلع أنه فعلا قد دلسه. ومن هنا يأتي خطأ بعض المحققين اليوم، يأتي مثلا بعض الرواة المعروفين بالتدريس فيقول الحديث ضعيف فيه تدريس فلان، تدريس فلان أسقط ما يعني كيف علمت أنه فيه تدريس فلان؟ هذا خطأ. أنت لا تقول فيه تدريس فلان إلا إذا علمت أنه قد أسقط راوٍ، لكن نحن هنا ما نعلم كونه قد روى عن شيخي بصيغة محتملة وهذا الرجل معروف بأنه يدلس، نقول توقف فيه حتى نعلم أنه قد سمعه، لأنه قد احتمال يكون أسقط واسطة، لكن لا نسمى الحديث مدلسا إلا إذا علمنا بأنه قد أسقط بجمع الطرق، لأنه قد تجمع الطرق فتعلم أنه قد أسقط واسطة، حينئذ تقول الحديث مدلس. لكن الحديث الذي رواه المدلس بالعنعنة نتوقف، نقول الحديث هذا لا نصححه حتى يصرح هذا المدلس بالسماع. ولذلك يكون كل ما عنعن فيه المدلس فهو متوقف فيه، ولا يسمى مدلسا حتى يطلع على تدليسه. والعلماء تكلموا في المدلسين، وهي موجود في تراجم المحدثين وعلماء الجرح والتعديل، وقد ألف في المدلسين كتب، من أحسن الكتب التي ألفت مراتب أهل التقديس أو التدليس لابن حافظ بن حجر رحمه الله، وقسم المدلسين إلى 6 طبقات، الطبقة الأولى الثانية الثالثة، وجعل الطبقة الأولى والثانية ممن نقبل عنعنتهم، مع أنهم قد عرفوا التدليس إما لأنهم لم يدلسوا إلا نادرا، بعض الناس لا يدلس إلا نادرا، كما قال شعبة الذي قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ثبت أنه قد دلس وهو قد قال هذه الكلمة، وثبت أن الإمام مالك وغيره قد دلس، لكن هذا نادر، فالذي لا يدلس إلا نادرا عنعنته محمولة على الاتصال والسماع. وكذلك الذي يدلس قليلا وإذا دلس فإنه يدلس عن ثقة، قد عرف أن هذا الرجل لو دلس أسقط رجلا فإنه لا يسقط إلا ثقة، فإن هذا أيضا حديث محمول على الاتصال. وكذلك المكثرون جدا من الأحاديث إذا كان قد عرف عنهم التدريس ولم يكن التدريس كثيرا فإنهم يحمل حديثهم على الاتصال، لكن من كان معروفا بالتدريس ومكثرا منه أو كان يدلس عن الضعفاء أو كان قد هو مدلس وقد جمع مع تدريس أنه ضعيف أساسا، فإن هؤلاء لا يقبلوا حديثهم حتى يصرحوا بالسماع. فالشاهد أنه ليس كل من قيل فيه مدلس إذن لا نقبل حديثه حتى يصرح بالسماع، بل ننظر في أي مرتبة هو، فنرجع إلى الكتب التي ألفت في مراتب المدلسين. قال والثاني، النوع الثاني من نوع التدريس، قال لا يسقطه، الثاني لا يسقط شيخه، ليس فيه إسقاط راوٍ، لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف، أي يسمي شيخه باسم لا يعرف به، يسميه باسم لا يعرف به، محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري، ليس كذلك؟ وهو الذي حصل بينه وبين البخاري تلك المشكلة لما اتهم البخاري بأنه يقول القرآن مخلوق أو لفظ القرآن مخلوق، الفتنة معروفة. هو مشهور بأنه محمد بن يحيى الذهلي، فلو جاء البخاري وروى وقال حدثنا محمد بن خالد نسبه إلى جده، فأنت إذا فتشت تبحث محمد بن خالد، محمد بن خالد ما تجد ربما راوي، والحقيقة أنه من محمد بن يحيى الذهلي، لكنه لم ينسبه إلى أبي، نسبه إلى من؟ إلى جده. فهذا كان يفعله بعض العلماء، ينسب شيخه إما يكنيه بكونية غير مشهور بها أو ينسبه بنسبة غير مشهور بها، لكن ما ينسب نسبة غير ثابتة له، يعني ما يكنيه بكونية لا يعرف بها يعني كذب، لا، وإنما ينسبه بكونية غير معروف بها أو يسميه أو ينسبه إلى جده أو ينسبه إلى نسبة لا لم يشتهر بها، فهنا يخفى حال هذا الراوي، تبحث عنه فيخفى عليك حاله. فهذا النوع يسمى تدليس الشيوخ، وأحيانا قد يكون من باب اختبار، يفعله المحدث من باب الاختبار، يختبر التلاميذ فينسب الشيخ، يكون معروفا مثلا بكنيته بأبي محمد وله كنية أخرى كأبي خالد لكنه غير لا يشتهر بها، فقول حدثنا أبو خالد، تبحث من أبو خالد، من أبو خالد، لا غير معروف بها، هي فعلا أحد كناه لكنه لم يشتهر بها، وإذا هو من الراوي الذي كنيته أبو محمد قد اشتهر بها. فهذا قد يفعله بعض الناس تكثرا، أحيانا أيضا بعض الناس قد يعني تجد عنده شيخ واحد يلقبه يسميه 4 أسماء حتى يتكثر، حتى يقول والله عنده شيوخ كثير، هو شخص واحد. وهذا كان قد اشتهر به الخطيب البغدادي، اشتهر بتدليس الشيوخ فيسمي شيوخه أحيانا ببعض الأسماء والنسب التي لم يشتهر بها. مثال ذلك الخطيب مثل البغدادي روى عن شيخ الحسن محمد بن خلال، حسن محمد بن خلال مشهور، روى عنه قول سعيد المسيب إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث، لكنه سمى شيخه في رواية الحسن بن أبي طالب ومر قال أبو محمد الخلال. الحسن بن أبي طالب لا يشتر... ليس معروفا به. الحسن بن أبي طالب أبوه أبو طالب لكن لم يشتهر بهذا الكنية وهو في راو واحد. إذا سماه مرة الحسن بن محمد الخلال، مرة سماه الحسن بن أبي طالب، ومرة قال أخبرنا أبو محمد الخلال، وهي كنية لم يشتهر بها، والراوي كله إيش؟ رجل واحد. هذا الحديث هذا النوع يسمى تدليس الشيوخ، وهو أخف أسهل من تدليس الإسناد. نعم. قال وما يخالف ثقة فيه الملأ الشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. نعم. هنا يقول الشيخ رحمه يتكلم الشيخ عن الشاذ والمقلوب، يتكلم عن حديث الشاذ والمقلوب. أما الشاذ فيقول وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، أي عرف الشيخ رحمه الله الحديث الشاذ بأنه الذي خالف فيه ثقة الملأ، أي خالف ثقة من شاركه من الرواة الثقات، أن يشترك جمع من الرواة الثقات في الرواية عن شيخ، فيأتي أحد هؤلاء الثقات فيروي الحديث بلفظ مختلف عن باقي الرواة، هو ثقة في نفسه لكنه خالف الذين شاركوه من الثقات، وهذا معنى القول وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. إذن كل ما خالف فيه الراوي الثقات فإنه يسمى عند الشيخ بالحديث الشاذ. مثال ذلك ربما ذكرناه حديث تحريك الأصبع في التشهد، الحديث هذا أصله من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد يحرك إصبعه يدعو بها. هذا الحديث أصل الحديث أصل السند عن عاصم بن كليب، أصله كل مدار الطرق كلها ترجع لعاصم بن كليب عن أبيه عن جده. عاصم بن كليب رواه عنه أكثر من 15 نفسا، منهم ثقات أثبات رواه عنه سفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشعبة وعبد الواحد بن زياد وخالد الواسطي وعبد الله بن إدريس وأبو الأحوص سلام بن سليم وزهير بن معاوية وبشر بن مفضل وكثير من الثقات، كلهم ثقات أثبات. وممن روى معهم هذا الحديث زائد بن قدامة، زائد بن قدامة ثقة ثبت. كل هؤلاء روى الحديث بلفظ وكان يشير بإصبعه، ذكروا الإشارة ولم يذكروا تحريكا، وجاء زائدة الذي روى معهم هذا الحديث فأتى بلفظ يحركها يدعو بها، وزاد إيش؟ لفظ يحركها يدعو بها، فقال العلماء أن زائدة قد شذ بزيادة لفظ التحريك، وأن المحفوظ من رواية الثقات الإشارة ليس فيها التحريك، فقالوا أن زائد المقدامة شذ في هذا الحديث، هذا اللفظ يحرك ويدعو بها يعتبر لفظا شاذا. مثال ذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أو حديث سعد بن أبي وقاص قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، عن بيع الرطب بالتمر، لا يجوز بيع الرطب بالتمر. لماذا؟ لأن التمر جاف والرطب رطب، ولا يباع الشيء بجنسه إلا إذا استويا في النشافة أو الرطوبة حتى يتحقق التماثل. هذا الحديث أصله مدار الحديث على أبي عياش الذي روى عن سعد بن وقاص، فهو عن أبي عياش عن سعد بن وقاص قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر. هذا الحديث رواه جمع عن أبي عياش، رواه الإمام مالك وهو جبل معروف، ورواه إسماعيل بن أمية وهو ثقة ثبت، ورواه أسامة بن زيد وهو صدوق، ورواه الضحاك بن عثمان وهو صدوق. إذن هؤلاء أربع رواة ما بين ثقة ثبت وإمام وما بين صدوق، كلهم رواه بلفظ نهى عن بيع الرطب بالتمر فقط. ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي عياش عن سعيد بن قاص بزيادة نسيئة، أي رواه بلفظ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. هنا تغير المعنى ولا ما تغير المعنى؟ ولا ما تغير؟ حديث نهى عن بيع الرطب بالتمر يدل على أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر مطلقا، سواء حال يعني تعطيه الرطب ويأخذ التمر، أو مؤجل تعطيه الرطب والتمر مؤجل. لكن لما أتى بلفظ نسيئة أصبح النهي إذا بيع الرطب بالتمر نسيئة، أما إذا بيع حالا يعني تعطيه الرطب والتمر جاز. فأصبح كلمة نسيئة قيدت النهي فيما إذا كان أحدهما مؤجلا، فتغير الحكم. فرواه يحيى بن أبي كثير وهو ثقة ثبت إمام، لكن ما لقى العلماء، قالوا هذه زيادة شاذة، شذ فيها من؟ يحيى بن أبي كثير، مع أنه ثقة ثبت لكنه خالف من؟ خالف أربع من رواه، منهم الإمام مالك ومنهم إسماعيل بن أمية، ناهيك عن من؟ عن غيره من الصدوقين. فهنا حكموا على روايته بالشذوذ، وقالوا أن المحفوظة من الحديث أنه نهى عن بيع رطب بالتمر من غير تقييد بنسيئة، فلا يجوز بيعه لا حالا ولا نساء، فتسمى الرواية شاذة. فهنا ثقة ثبت خالف إيش؟ المانع كما يقول الشيخ. قال الشيخ: والمقلوب قسمان تلا. أما المقلوب فجعله الشيخ رحمه الله قسمين: إبدال راو براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. ذكر قسمين، وهو الحقيقة أكثر من قسم لكن الرسالة مختصرة. المقلوب هو ما وقع الراوي فيه بتقديم أو تأخير، ما وقع الراوي فيه بتقديم، يعني قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم، إما في الإسناد كان يقدم راوي على راوي، أو يغير في الاسم، أو يقدم لفظ في المتن، يغير في المتن يقدم ويؤخر، أو يؤخر في إيش؟ في الإسناد. مثال ذلك النوع الأول، قال تبديل راو براو قسم، أن يبدل راو براو، وهذا ما يسمى العلماء بمقلوب الإسناد، أن يكون قلب فيه وين؟ مو في المتن، في الإسناد، فهذا يسمى بمقلوب الإسناد. مثال ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره، ما ينفعكم أن أصلي على رجل وروحه مرتهنة في أو مرتهن في قبره. هذا الحديث رواه البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي ويونس بن محمد، كلاهما أبو داود ويونس رواه عن يونس بن صدقة إلى آخر الحديث، ورواه عبد الله بن موسى وقلب اسم يونس بن صدقة، ماذا سماه؟ قال صدقة بن يونس، والرجل اسمه ماذا؟ يونس بن صدقة. ماذا فعل هذا الرجل؟ قلب، جعل أب هو الإب الاسم، فقالوا أن هذا الحديث مقلوب الإسناد على عبد الله بن موسى أو عبد الله بن موسى، فإنه سمى الراوي صدقة بن يونس وهو يونس بن صدقة، سعد بن سنان، فيأتي راوي يسميه سنان بن سعد. فماذا نقول؟ أن الحديث هذا مقلوب الإسناد، إبدال راوي براوي. وقد يكون يدخل فيه أيضا أن يبدل راوي براوي، أن يسقط راوي ويدخل راوي مكانه، لكن هذا هو يعني نوع آخر. الثاني قال الشيخ: وقلب إسناد لمتن قسمه. النوع الثاني أن يقلب إسناد لمتن، يأتي لإسناد معروف أن متنه كذا، فيأتي لهذا الإسناد بمتن آخر فيروي متنا بإسناد آخر، وهذا الذي فعل في البخاري رحمه الله لما اختبره أهل بغداد وجاءوا بحديث قلبوها، فجاءوا بمئة حديث كل رجل روى عشرة حديث، أتى بإسناد وأتى بمتن آخر غير لهذا الإسناد، يعني أتى بمتن الإسناد الآخر جعله على الإسناد هذا، وأتى بمتن هذا الإسناد جعله إسناد آخر، إذن قلب الإسناد والمتون. فجاء البخاري رحمه الله وعرض عليه: أتعرف هذا الحديث؟ حدثها فلان فلان. قال: لا لا لا. فلما انتهوا من المئة أخبرهم رحمه الله وأرجع كل حد كل متن إلى إسناده. ويقول ابن حاوي بن حجر رحمه الله: ليس العجب من معرفة البخاري رحمه الله لأن بأن المتن هذا إسناده الحديث فلان، قال العجب أنه حفظ خطأه من أول مرة، قال: أما حديثك الأول فمتنه عند الراوي كذا، يعني حفظ الخطأ من أول مرة وأرجع المتون إلى أسانيدها. وهذا كان يفعله بعض العلماء اختبارا، وأحيانا قد يقع وهما، يكون راوي يروي إسناد ثم يقلب متن، فيأتي متن ليس متن الإسناد انقلب عليه أتى متن إسناد آخر، فهذا معنى قول الشيخ: قلب إسناد لمتن قسمه. هذا كثير. ومنه المشهور أيضا ما ذكره الشيخ وهو مقلوب المتن، وهو أن يقلب الرجل في المتن. مثال ذلك حديث مشهور، قال: سبعة ظلهم الله بظله، وقال في رواية حتى وهو قال: ينفق حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والحديث معروف: ما حتى تعلم إيش؟ حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، فقلب هذا مكان هذا. وهذا كثير، هذا حديث رواه البخاري والإمام والمسلم من طريق يحيى بن قطان عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة رضي الله عنه: حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، لكن رواه الإمام مسلم أيضا بلفظ: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقال العلماء أن هذا الحديث مقلوب، قلب المتن. جعل الشمال مكان اليمين. وكيف يعرف القلب؟ يعرف إيش؟ بجمع الطرق. أما مقلوب الأسناد فيعرف بجمع الطرق، ويعرف بأسماء الرواة. وكذلك مقلوب المتين، إذا جمعت الطرق وجمعت الفاظ الرواة تبين لك إيش الحديث المقلوب من غيره. نعم. قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع وقصر. ثقة بثقة نو. قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الفرد هنا قد سبق بيان الحديث الغريب، أليس كذلك؟ قلنا الحديث إما أن يكون غريبا أو عزيزا أو مشهورا أو متواترا. الغريب هو الذي تفرد بروايته راو واحد. وأن الغرابة نوعان: غرابة في أصل السند، أن يأتي أن الحديث في أصله غريب، أي الحديث كل طرق مدارها على رجل وعلى سلسلة واحدة. وقد يكون غرابة نسبية، أي غرابة في إسناد، يكون الحديث معروف من طريقين، لكن بعض الرواة لم يروي عنه إلا تلميذ واحد، لكن الحديث معروف بطرق أخرى. وكلام الشيخ هنا يتكلم عن الفرد النسبي، ليس عن الغريب المطلق. الغريب المطلق مثل إيش؟ مثل حديثنا عن بيع الولاء وعن هبة. مدار الحديث كل الطرق ترجع إلى عبد الله بن دينار عن عمر، ما في أحد روى هذا الحديث إلا عبد الله بن دينار عن عمر فقط. فهذا يسمى الغريب، يسمى غريبا مطلقا، وهو الذي يطلق عليه الفرد كما قال ابن حجر كثيرا. ومثل حديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث أصله ومداره كله يرجع إلى من؟ إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد، عن التيمي، عن علقمة، عن عمر. كل الطرق الدنيا ترجع إلى هذا الإسناد، لم يروي غير ابن عمر، ولم يروي عن عمر غير علقمة، ولم يروي عن علقمة غير التيمي، ولم يروي عن التيمي غير الأنصاري، وعن أنصاري رواه أكثر 120 نفسا. فهذا يسمى غريبا مطلقا، وإذا أطلق الغريب يراد به هذا. وهناك غرابة نسبية، كان يروي الحديث كما ذكرنا ابن عباس وابن عمر، ويروي عن ابن عمر نافع وسالم، وعن نافع يرويه اثنان، وعن سالم لا يرويه إلا واحد. فنقول طريق سالم لم يرويه عن سالم إلا عبيد الله العمري مثلا، فنقول هنا غرابة. لكن غرابة هل هي غرابة في أصل الحديث؟ الحديث معروف برواية الصحابة ومش مشتهر، لكن سالم في هذا الطريق بالذات لم يرويه عن سالم عن ابن عمر إلا عبيد الله العمري فقط، فنسمى غرابة نسبية، فيقال لم يروي عن سالم إلا فلان، تسمى غرابة غرابة نسبية، أي بالنسبة إلى أحد طرق الحديث لا إلى أصل الحديث. وكلام الشيخ هنا على هذا، يقول الشيخ أن الفرد وهو الغريب النسبي ثلاث أنواع. قال: والفرد ما قيدته بثقة. النوع الأول الفرد هو المقيد بثقة، أي الذي يقال فيه لم يروه ثقة إلا واحد، أي لم يروه ثقة، يكون قد رواه ضعفاء مثلا، لكن لم ينفرد بروايته من الثقات إلا واحد. قد يكون هذه الثقة شاركه آخرون، شاركه ضعفاء، شاركه ناس متروكون، لكن الثقات ما رواه ثقة واحد منهم. مثال ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأضحى والظهر والفطر، عفوا صلاة الأضحى والفطر في العيد، قرأ بقاف واقتربت الساعة، أي في ركعة أولى بقاف والثانية اقتربت. هذا الحديث قد أصله عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي واقد الليثي عن أبيه، عبد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي عليه الصلاة والسلام. عبيد الله بن عبد الله قد رواه عنه جمع، لكن ليس منهم من الثقة إلا واحد، أي تفرد بروايته ثقة واحد. لكن هل يعني أن عبيد الله لم يروي عنه إلا واحد؟ لا، روى عنه جمع لكنهم ضعفاء، الذي تفرد به من الثقات واحد، فيقال لم يروي ثقة إلا واحد. وهل هذا يستلزم ضعفا؟ لا يستلزم ضعفا. فهذا نوع، وإن كان هذا نوع نادر يعني، والغالب العلماء ما يتكلمون فيه، لكن الشيخ ذكره. النوع الثاني يقول الشيخ: أو جمع، أي ما ينفرد بروايته جمع، والمراد ذلك أن ينفرد بروايته أهل بلد معين، يكون في طبقة من طبقات السند كل الرواة بصريون، أو كل الرواة مكيون، أو كلهم مصريون أو حجازيون مثلا، فتجد في طبقة طوات الرواة إما طوات تابع أتباع التابعين أو التابعين كلهم من بلد واحد. وقد يكون أهل بلد يروون عن أهل بلد، يعني مثلا طبقة الرواة أتباع التابعين كلهم بصريون، والطبقة التي تليهم كلهم مكيون، فيقال تفرد به البصريون عن المكيين، أي هذه الطبقة كلها بصريون والأخرى كلها مكيون. مثال ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. هذا الحديث مداره على أهل البصرة، أي في طبق من طبقات كل الرواة بصريون، أي يرجع الحديث إلى رواة بصريين ثم عنهم انتشر. طبعا رواة أكثر من راوي، لكن في طبق من طبقات كلهم بصريون، فيقال هذا الحديث مداره على أهل البصرة، أي مخرجه من أهل البصرة، لم يروي في طبق من طبقات شامي ولا كوفي ولا مدني ولا غير ذلك. ومثال حديث أيضا كلوا البلحة بالتمر، النبي قال كلوا البلحة بالتمر، هذا يقول حاكم من أفراد البصريين عن المدنيين، أي طبق من طبقة كلهم بصريون وشيوخهم كلهم مدنيون. وهذا الحديث هل يستلزم ضعفا أو صحة؟ لا، وإنما هو وصف من أوصاف الحديث الإسناد. قال النوع الثالث قال أو قصر على رواية، أي ما قيد براو مخصوص، ما قيد براو مخصوص. مثال ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. هذا الحديث روي من طريق، رواه أهل السنة الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ولده بكر بن وائل عن أنس رضي الله عنه به. لم يروه عن بكر إلا وائل، ولم يروه عن وائل إلا بن عيينة، أي في كل طبقة لم يروي عن فلان إلا فلان، والتلميذ لم يروي عنه إلا فلان. فيقال هذا الحديث فرد، أي في هذا الإسناد فيه تفرد، هذا روى عن هذا ولم يروي عنه غيره، وأيضا شيخه روى عن شيخ شيخه ولم يروي عنه غيره. وكذلك هذا كما ذكرنا هذا النوع كله من أنواع الغرابة النسبية التي لا تستلزم ضعفا ولا صحة. نعم. قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. نعم. يقول وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، أي المعلل هو الحديث الذي فيه علة غامضة قد خفيت مع أن ظاهره السلام. وقد تكلم عن حديث المعلل أو المعلول، وهو الخبر الذي ظاهره السلامة لكن فيه علة خفية فيها غموض، وهذه علة تقدح في الصحة ولا يتفطن لها إلا الحذاق من المحدثين، ولذلك قالوا لم يتكلم في هذا الشأن إلا أفراد كابن المديني وإمام أحمد وغيرهم والبخاري. وذكرنا أمثلة على الأحاديث المعلولة التي يتبين فيها خطأ بعض الرواة، وأحيانا بعض المحدثين إذا جمع الإنسان الطرق يتبين له خطأ بعض الرواة، أنه قلب أدخل إسناد في إسناد، أو قلب شيئا في الإسناد، أو ما شابه ذلك مما يتفطن، أو يتبين خطأ بعض الرواة ووهمه في الإسناد، فيروي عن شيخ وإذا هو قد وهم أدخل إسناد آخر في هذا الإسناد ولم يتفطن له أحد إلا الحذاق. وقد ذكرنا حديث مثلا سبقا مثلنا بعض الأحاديث كحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرع القي فلقض عليه مستقاء فليقضي، العلماء خطوا فيه من عيسى بن يونس مع أنه روى عن هشام بن حسان عن أو خطوا فيه هشام بن حسان روى عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والحديث الظاهر هو من أصح الإسناد، لكن مع ذلك قال كل متفق أن هشام بن حسان أخطأ فيه. كيف أخطأ؟ قالوا أخطأ. وإمام أحمد يقول الحديث معروف من رواية نافع عن ابن عمر من قول ابن عمر، ليس لا من الأحاديث مرفوع ولا من قول أبي هريرة ولا هو مروي عن ابن سيرين ولا شيء، وإنما هذا من أوهام من أوهام هشام بن حسان مع أنه من أوثق الرواة عن ابن سيرين. هذا كيف يعرفه الإنسان إلا إذا رجع إلى كلام أهل العلم. ومثل حين توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ومسح على الجوربين والنعلين، الحديث هذا مروي من طريق هزيل بن شرحبيل أظن عن النزال عن المغيرة أظن هكذا إسناده، والعلماء والمحدثون اتفقوا أنه على أنه معلول، وأن ذكر النعلين هنا وهم، والمحفوظ من حديث المغيرة في الصحيحين أن مثلا مسح على خفيه ليس فيه نعلان، فخطأوا هذا الحديث معنى ظاهره، ونظرت إليه ظاهره رواته ثقات وإسناده متصل وليس فيه انقطاع، وليس متنه أيضا منكر، يعني ليس متنه ما يدل على نكارة، لكن قال خطأ. المحفوظ حديث المغيرة في المسح على الخفين ليس فيه ذكر النعلين، لكن بعض الناس قد يأتي الحديث فيرى ظاهره الصحة فيصححه، والمحدثون أهل العلم بالعلل ماذا قالوا؟ هذا الحديث معلول خطأ. هذا الحديث من أخطاء هزيل بنشرح به فيما أذكر الله أعلم. والشاهد أن الحديث معلول أنواع كثيرة، وقد تكلم العلماء وألفوا في العلل، ومن أجمع هذه الكتب كتب العلل للدارقطني رحمه الله، وابن المدير رحمه الله كان من أشهر العلماء بالعلل، حتى قال النسائي كأنما خلق لهذا الشأن، فكان معروف رحمه الله بالعلل. والبخاري طبعا إمام من الأئمة في هذا الشأن، وله العلل الكبير الذي قد رواه عنه الترمذي رحمه الله. وهناك كتب كثيرة من العلل لابن أبي حاتم الذي روى سأل شيخه أبا زرعة عن بعض الحديث فأعلوها، فهذه كتب تعنى بالعلل. والإمام مسلم رحمه الله كتاب اسمه التمييز يتكلم عن بعض أنواع العلل. فالشاهد أن هذا هو الحديث المعلل، وذلك كل حديث أعله الحفاظ المتقدمون ولم يختلفوا فيه، أي لم يصححه أحدهم، فإنك لا يمكنك أن تصححه ولو جمعت طرق الدنيا كلها. أما لو وجدت البخاري أعله ثم وجدت الترمذي ذا رواه في سننه وصححه، هنا يكون لك أن تنظر، إما أن ترجح قول البخاري أو ترجح قول الترمذي، أو تجد أن البخاري صححه أو حسنه وأعله أبو حاتم الرازي، هنا لما اختلفوا حينئذ لك أن ترجح. أما إذا وجدت أبا حاتم قد أعله ولم تجد أحدا صححه، لا الترمذي ولا البخاري ولا ابن خزيمة، ولم يذكر أحد منهم أنه صحيح أو حسن، ولم تجد إلا كلام أبي حاتم، فحينئذ فالحديث لا يمكنك أن تصححه، ولا يصلح الحديث المعلل ولا الشاذ. هل يصلح الاعتبار؟ هل يصلح الحديث الشاذ المعلل يقتقوى بغيره؟ أبدا. كونك قلت بأنه معلول أو شاذ، إذن هذا الحديث خطأ فلا يمكن يتقوى بغيره، ولا جمع طرق الدنيا كلها. وإذا هذه القاعدة التي نص عليها العلماء، أن كل حديث أعله أحد الحفاظ ولم يخالفه غيره، فإنك لا يمكنك أن تصححه. ومن هنا خطأ بعض العلماء، بعض المحدثين الذين قد يصححون بعض الأحاديث أعلت بحجة أنهم قد رأوا ظاهر أسنادها الصحة، وأن المعلل لم يذكر حجة على ما ذكر. والمعروف عن المحدثين عبر القرون أنهم كانوا إذا عله حافظ الحفاظ سلموا له، إلا أن يخالفه من هو مثله أو في درجته. قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. نعم، هنا يتكلم الشيخ عن حديث المضطرب. قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، أي أن كل حديث فيه اختلاف، اختلف الرواة في سنده أو اختلف الرواة في متنه، فإنه مضطرب. لكنه لابد أن يقيد هذا التعريف بشرط آخر الذي ذكره الشيخ أحد الشروط، وهو أنه يختلف، أن يكون الحديث مختلف، يختلف الرواة في متنه، يختلفون في المتن أو يختلفون في السند، يعني إما أنهم يختلفون في ألفاظ السند أو أنهم يختلفون في ألفاظ في المتن في الرواة. هذا الشرط الأول، وهو الذي يروى من عدة أوجه. الشرط الثاني أنه لا يمكن الترجيح بينها. أما لو اختلف الرواة في متن أو في إسناد ومنهم ثقات، فإن نرجح رواية من؟ الثقات. كان رواه راويان صدوقان وخالفهم ثقة، نأخذ رأي الثقة وهذا أوثق منهم. لكن المشكلة متى؟ إذا رواه جمع من الثقات واختلفوا فيه واضطربوا. فهنا إذا لم يمكن الجمع بين هذه الألفاظ أو بين هذه، أو لم يمكن لا الجمع ولا الترجيح، حينئذ نتوقف فيه ونقول الحديث مضطرب. إذن الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى من عدة أوجه لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. فعلى هذا فالحديث المضطرب له كم شرط؟ شرطان: أولا أن يروى من عدة أوجه متعارضة، أن يروى من عدة أوجه متعارضة إما في الإسناد أو في المتن، والشرط الثاني أنه لا يمكن الجمع بينها أو الترجيح، حينئذ يكون الحديث مضطربا. وقد يقع الاضطراب إما في السند أو في المتن كما قال الشيخ، ذو اختلاف في سند أو متن. مثال ذلك، أنا أضرب لكم مثال، أمثلة كثيرة لكن مثال ذلك. حديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، وأخواتها قيل إنها إذا الشمس كورت، والحديث فيها ذكر القيامة. أنا سأذكر لكم بعض الاختلاف في إسناد الحديث، بعض الاختلاف مو كله. هذا الحديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي من الرواة المكثرين، بل من أساطين الرواية الذين قال عنهم بن مديني رأيت الأحاديث تدور على ستة، ذكر منهم أبا إسحاق السبيع مشهور جدا مكثر وهو ثقة ثبت إمام. هذا الحديث رواه جمع من الثقات الأثبات عن أبي إسحاق، وكل منهم قد رواه بإسناد غير عن الآخر. روي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر، شوف كم شيخ، وروي عن إسحاق عن أبي ميسرة عن أبي بكر، وروي عن إسحاق عن أبي إسحاق عن مسروق عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن علقب عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر، وروي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود ليش عن بكر، وروي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، وروي غير ذلك. وكل الرواة الذين رووا أو عامة الرواة الذين رووا كلهم من الثقات الأثبات، شعبة والثوري وغيره من الثقات الأثبات، الذي يمتنع ويعسر عليك أن ترجح، ترجح رواية من؟ كلهم ثقات الأثبات معروف بالرواية عن أبي إسحاق، والأسناد له أكثر من 20 إسناد، أي الإسناد أصح؟ رواية من ترجح؟ وإذا قال العلماء أن هذا الحديث مضطرب، اضطرب فيه أبو إسحاق فلم نستطع الوقوف على إسناده الثابت، له أكثر، وطبعا روي عنها، طبعا هذه بعض الطرق وله أكثر اختلاف أكثر من هذا. وذلك يسمى الحديث هذا ماذا؟ مضطرب. أولا لأنه مر من عدة أوجه متعارضة، أسانيد مختلفة وشيوخ مختلفين، ومرة مسند أبي بكر، مرة واصلة من بين ابن بكر، مرة عن ابن عباس، مرة عن المسعود، ولا يمكن الجمع بينه ولا الترجيح، لأن الرواة عن أبي إسحاق كلهم أو أكثرهم من الثقات الأثبات، الذي لا يمكن أن نرجح رواية على رواية. هذا مثال اضطراب في الإسناد. هناك اضطراب في المتن، قد يأتي المتن متعارض، يعني متن يخالف المتن تماما. مثال حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فروي مرة عن هذا الحديث بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة. شنو الحديث؟ إن في المال حقا سوى الزكاة، معنى هذا الحديث أن هناك حقوق في المال غير الزكاة، أي هناك أمور تجب على الإنسان غير الزكاة. وروي هذا الحديث بلفظ آخر عكس هذا، ليس في المال حقا سوى الزكاة، نقيض. اللفظ الأول يقول إن في المال حقا سوى الزكاة، واللفظ الثاني ليس في المال حقا سوى الزكاة. هل يمكن جمع بين اللفظين؟ اللفظان متناقضان، أحدهم يثبت ما ينفي الآخر، والثاني ينفي ما ينفي الآخر. وكل الطرق الرواة عنها إيش؟ لا يمكن الترجيح بينهم. نعم أكثرهم ضعفاء وفيهم ضعف، ولذلك لم يمكن الترجيح بينهم، فقال الحديث أن الحديث مضطرب. الحديث مضطرب، والحديث مضطرب من قسم الحديث إيش؟ الضعيف. حديث المضطرب حديث ضعيف، لكن قد يحكم بعض العلماء على الحديث بأنه مضطرب، وقد يأتي بعض العلماء يرجح يقول لا أنا أرجح رواية كذا وكذا، قد يرجح. إذن العلماء قد يختلفون أيضا هل هذا الحديث مضطرب ولا، وهذا بحسب ما ينقدع في ذهن المحدث. نعم. قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن الحديث المدرج، الحديث المدرج. يقول والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، أي المدرج هي ألفاظ زيدت في الحديث ليست من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، وقع فيها الوهم من بعض الرواة فأدخل ألفاظا غير ألفاظ الحديث في الحديث فأدرجها، أي أدخلها. وهذا معنى قوله ما أتت من بعض ألفاظ الرواة، لفظ من لفظ الراوي أدخل في متن الحديث. وذلك العلماء يقولون هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، لا يتبين للسامع إلا أنها مصوب الحديث، إذا نظرت تظن مصوب الحديث وهي ليست من الحديث. والإدراج قسمان، قد يقع الإدراج في المتن وقد يقع الإدراج في الإسناد. أما الإدراج في المتن فهو الأكثر والأظهر، وهو أنواع أيضا ما أريد أن نذكر كثير، لكن مثال ذلك قد يقع الإدراج في أول المتن، وقد يقع في وسط المتن، وقد يقع في آخر المتن. مثال ذلك في أول المتن حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور الذي رواه شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، أشبغ الوضوء ويل العقاب من النار. إذا رأيت الحديث ظننت أنه أن لفظ النبي أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار، لكن إذا جمعت الطرق يتبين لك بأن كلمة أسبغ الوضوء من لفظ أبي هريرة، والحديث مرفوع ويل العقاب، أي أبو هريرة قال الناس أسبغ الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار، فأتى بعض الرواة فظن أن كلمة أسبغ الوضوء من لفظ الحديث فأدرجه. فالحديث رواه شبابة عن شعبة هكذا أسبغ الوضوء بلفظ، لكن الرواة عن شعبة الآخرون كوكيع وأبو داود فصلوا وبينوا بأن أسبغ من لفظ أبي هريرة ويل العقاب من النار هو اللفظ المرفوع، لكن وهم فيه شبابة فظن أن فروى عن شعبة بإدراج هذا بهذا. مثال آخر، حديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حديث فضالة بن عبيد: أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر لي ببيت في ربض الجنة. أنا زعيم والزعيم حميل، أي كفيل، لمن آمن بي وأسلم وهاجر. هذا الحديث إذا نظرت إليه تظن أن كلمة والزعيم حميل أنه من لفظ الحديث، وهذا الذي وهم فيه بعض الرواة. فابن وهب رواه عن أبي هاني عن عمرو مالك بهذا اللفظ، فجعل كلمة والزعيم الحميل من لفظ الحديث، لكن أتى الثقات الآخرون الذين رووه مع ابن وهب ففصلوا، فجعلوا كلمة الزعيم الحميل من تفسير الراوي، أي لما روى الحديث قال أنا زعيم، ثم قال الراوي يفسر والزعيم الحميل الكثير، فظن ابن وهب أنه من لفظ الحديث فرواه. ومثاله أيضا أنه يزاد زيادة في آخر متن، مثال ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة الذي رواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل كفيه 3 مرات قبل أن يجعلها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده، ثم ليغترف بيمينه من إنائه، ثم ليصب على شماله فليغسل مقعدته. هذا الحديث رواه إبراهيم طهمان عن شام الحسان عن مسلم بهذا اللفظ، وجعله كل حديث المتن من استيغض إلى ثم ليغترف بيمينه من إنائه ثم يصب. لكن يقول أبو حاتم: ينبغي أن يكون قوله ثم ليغترف من كلام إبراهيم طهمان، أي من كلام الراوي عن هشام بن حسان، فإنه كان يصل كلامه بالحديث فلا يميزه السامع. إذن الحديث رواه ابن إبراهيم طهمان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، لكن إبراهيم طهمان هو الذي قال ثم ليغترف، أي لما ذكر أبو الحديث كأنه أتى بالحكم الآن، يعني بعد أن يفعل ذلك ليغترف. فأتى بعض الرواة فظن أن الكلمة ثم ليغترف بيمينه من إناء ثم ليصب بشمال أنه من لفظ الحديث فأدرجه، فأدخل بعض ألفاظ الرواة في الحديث. وقد يقع أيضا إدراج في الإسناد، يقلب يعني يضع إدراج في السند، وهذا أيضا كثير. والإدراج في الإسناد الحقيقة أنواعه كثيرة، فبعض الناس قد يدرج راوٍ، وبعض الناس قد يقلب إسناد بإسناد فيدرج بعض الألفاظ، فيكون حديث مثلا معروف بمتن فيدرج متنين، يعني يرويه مثل ذلك حديث مثلا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، وقال في الحديث رواية الإمام مالك: إياكم الظن، فإن الظن أكثر الحديث، لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. ورواه الإمام مالك أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، لكن رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. لكن كلمة لا تنافسوا لم يروه مالك بهذا الإسناد، بل لا تنافسوا رويت بإسناد آخر، فأتى بعض الرواة فأدرج هذا اللفظ بهذا اللفظ فجعله من من من من, من متن الإسناد هذا فأخطأ، يعني كأنه أتى إمام مالك روى حديثين، حديث ليس هي لا تنافسوا وحديث فيه تنافسوا، فأتى روى الحديث بالإسناد الأول وأتى باللفظ الآخر فأدرجه هنا. وهناك أنواع حقيقة كثيرة ما نريد أن نطيل في مدرج الإسناد. طيب نعم. قال: وما روى كل قارين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتفي. هنا يتكلم الشيخ عن المدبج، يقول الشيخ: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتفي، أي يقصده، انتفي أي يقصده، أي أن المدبج هو رواية الأقران إذا روى القرين عن قرينه، أي روى الراوي عن راوي قريب له في السن والإسناد، كان يروي الإمام مالك عن الليث وهما في طبقة واحدة، أو يروي مثلا معمر عن ابن عيينة وهما في طبقة واحدة، أو يروي الإمام أحمد عن علي المدين وهما في طبقة واحدة، أو يروي الزهري عن قتادة وهم في طبقة واحدة. فالزهري وقتادة في طبقة واحدة، وكذلك الإمام مالك والليث في طبقة واحدة، وعبد الله مبارك بن عيينة في طبقة واحدة. فإذا روى الراوي عن من؟ عن قرينه الذي يشاركه في السن وفي الإسناد، فإنه يسمى مدبج، يسمى مدبج. طيب ما الفائدة في ذكر هذا؟ يقول الفائدة أنه إذا روى الرجل عن قرينه قد يظن الظان بأنه زيادة في السند، لأن الغالب أن الإنسان يروي عن طبقة أعلى منه، يعني يروي التابع عن يروي أتباع تابع التابعي عن تابعي. فإذا روى التابعي عن تابعي أو روى تابع التابعي عن تابعي قد يظن الظان أنه زيادة. ومن هنا تكلم علماء المدبج، وأن الرواة الأقران قد يروي بعضهم عن بعض كما يروي الصحابي عن الصحابي. نعم. طبعا هناك أنواع أخرى شيخ ما ذكرها تدخل المدبج، مثل رواية الأكابر عن الأصاغر. نوع أن يروي الأكابر عن الصغر، يعني يروي الشيخ عن تلميذه، يروي الشيخ عن تلميذه، هذا كثير. مثال ذلك الإمام الزهري روى حديثا عن الإمام مالك، مع الإمام مالك من هو؟ تلميذه، لكن قد يروي عنه حديثا. أو يروي الإمام أحمد عن البخاري، أي يروي عن تلميذ البخاري. وهناك نوع آخر يسمى رواية الآباء عن الأبناء، يروي الابن عن أبيه، فيذكرون من روى عن أبيه، فيقول عباس روى عن أبيه الفضل، وآل بن داود روى عن أبيه، وما شابه ذلك. وهناك أنواع أخر مثل السابق واللاحق. السابق واللاحق هو أن يتقدم موت أحد اثنين، يعني شيخ هذا راوي، هذا شيخ راويان روايا عنه، أحد الراويين عنه تقدم موته، أي مات متقدما، ولكن الشيخ الذي روى عنه عمر حتى روى عنه آخر وتأخرت وفاته. فتجد شيخا معينا روى عنه اثنان، بين وفاة تلميذيه فرق كبير. مثال ذلك البخاري روى عن تلميذه أبي العباس السراج في كتاب التاريخ الكبير. البخاري روى عن تلميذه العباس بن السراج، أبي العباس السراج المشهور. فأصبح شيخ البخاري في هذا الرواية من؟ أبو العباس السراج. البخاري متى توفي؟ 256 هجرة. أبو العباس السراج عمر وروى آخر من روى عنه أبو العباس، آخر من روى عنه أبو الحسين الخفاف. يعني أصبح أبو العباس السراج روى عنه البخاري وروى عن أبو الحسين الخفاف. انظر الآن، البخاري 256 توفي، أبو الحسين الخفاف توفي سنة 393 هجرة، كم بين وفاتيهما؟ أكثر من 140 سنة بين وفاتي تلميذين روايا عن راوي، فيسمى هذا السابق واللاحق. ومثال آخر أبو علي البرقاني روى حديثا عن تلميذه، فإذا روى عن تلميذه أصبح كأنه شيخه، روى عن تلميذه الحافظ السلفي حديثا. وأبو علي البرقاني توفي سنة 500 الهجرة، وآخر من روى عن الحافظ السلفي توفي سنة 650 الهجرة، أي كان الحافظ السلفي أصبح الشيخ، روى عنه أبو علي البرقاني مع أنه شيخ، لكن روى عنه يعتبر شيخا له في هذه الرواية، روى عنه توفي سنة 500، وآخر من روى عن الحافظ السلفي توفي سنة كم؟ 650، أي كم بين وفاتي تلميذين؟ 150 سنة. هذا يسمى بالسابق واللاحق. ولماذا يذكره العلماء؟ لأنه قد يتوهم أحيانا يقول معقولة هذا تلميذ بين وفاة التلميذ والتلميذ أكثر من 150-140 سنة، فقد يظن الظن أنه خطأ أو أنه وهم. نعم. هذا طيب نؤذن ثم نكمل. متفق لفظا وخطا متفق، وضده بما ذكرنا المختلف. نعم. هنا والبيت الذي بعده يتكلم الشيخ رحمه الله عما يتعلق بأمور متعلقة بضبط أسماء الرواة، وهذا قد يقع فيه الخلل كثيرا، يعني لا بد من ضبط أسماء الرواة، معرفة كناهم والتمييز بينهم. فهنا يتكلم الشيخ عن نوع يسمى بالمتفق والمفترق، بالمتفق والمفترق، وهو ما اتفق اسمان لفظا واختلف شخصا، أي اثنان لهم اسم، اثنان أو أكثر اسمهما واحد لكن أشخاصهم مختلفة. وهذا لا شك أنه يقع فيه إشكال، لا سيما كان في عصر واحد. مثال ذلك أنس بن مالك، كم واحد أنس بن مالك من الرواة غير الصحابة؟ 5 كلهم أنس بن مالك. إذن اسمهم واحد وأشخاصهم إيش؟ مختلفة. أبو عمران الجوني كنية مشهورة أحد الرواة الثقات، كم واحد أبو عمران الجوني كنيته؟ 2. أبو بكر بن عياش 3. أحمد بن جعفر بن حمدان، بهذا الاسم أحمد بن جعفر بن حمدان رواة، 4. فإذا لابد من التمييز من هو. محمد بن عبد الله الأنصاري 4، وهل مجرة. ومتى يقع الإشكال؟ يقع إذا كان الراويان في طبقة واحدة واشترك بعض الشيوخ وأحدهما ضعيف الآخر ثقة. يعني راويان قد اتفق في الاسم وأحدهما ثقة والآخر ضعيف وقد اشترك في نفس الشيوخ أو في أكثر الشيوخ، فهنا يأتي هذا الراوي أيهما عدا هذا الآن، هذا الضعيف ولا الثقة. فهذا يسمى الفن بالمتفق والمفترق، أي من اتفق لفظا في الاسم وافترق شخصا. وقد ألف الحافظ البغدادي رحمه الله الخطيب البغدادي كتاب اسمه المتفق والمفترق، أتى بالرواة الذين أسماءهم واحدة واختلفت أشخاصهم، إما أن يكون في عصر واحد أو في عصور مختلفة. فهذا مهم لضبط أسماء الرواة. نعم. قال: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. نعم، هنا يتكلم عن نوع آخر يسمى بالمؤتلف والمختلف. بالمؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف هي الأسماء التي اتفقت خطا لا لفظا، أي اتفقت في الرسم واختلفت إما في النطق أو في التشكيل، ومعروف أن الأسماء كانت بغير تنقيط، أي اتفقت في الرسم واختلفت في النطق. أما النوع الأول اللي قبل المتفق، اتفقوا في الخط وفي النطق، أنس بن مالك أنس بن مالك، أبو عمران أبو عمران، محمد عبد الله الأنصاري محمد عبد الله الأنصاري، نفس الشيء. لكن هنا نوع آخر، الرسم واحد والنطق مختلف. مثال ذلك: بشار ويسار، هذا يسمى إيش؟ متفق ومختلف ولا مختلف ومختلف؟ مؤتلف ومختلف، لأن الرسم واحد لكن اختلف النطق والتنقيط، وكان في التنقيط، التنقيط جاء بعد، والأصل أنه لم يكن هناك تنقيط، فيقال بشار ويسار، هذا من المؤتلف والمختلف. مثال ذلك: شريح وسريج، الأحنف الأخيف، أسيد أو أسيد، وأحيانا قد يكون نفس التنقيط لكن التشكيل، حبان وحبان، عبيدة وعبيدة، حبان بن منقذ حبان بن منقذ، في بعض قد يطلق حبان بعض حبان، عبيدة السلماني المشهور رواية عن المسعود وليس عبيدة، سلام وسلام. إذن هذه رسومها واحدة ونطقها مختلف، إما بتغيير التنقيط أو بالتشكيل. والعلماء لهم كتب، من أشهر كتب في ذلك المؤتلف المختلف للدارقطني، وأجمع الكتب في هذا كتاب ابن ماكولا في المؤتلف والمختلف. وهناك نوع ثالث لم يذكره الشيخ، وهو إذا اتفقت الآباء خطا لا لفظا مع اتفاق الأسماء، يعني الاسم الأول واحد لكن اسم الأب متفق لفظا لا نطقا. مثال ذلك: محمد بن أحمد ومحمد بن أجمد، الاسم الأول واحد محمد ومحمد، لكن أين الاختلاف؟ في الأب، فالرسم واحد والنطق مختلف. موسى بن علي وموسى بن علي، هذا يسمى المشتبه، يسمى إيش؟ المشتبه. وابن حجر رحمه الله كتاب كبير في تحرير المشتبه، تنبيه المنتبه في تحرير المشتبه أو نحو هذا الاسم. فالشاهد إذن عندنا متفق ومفترق، وهذا أصعبها لأن هذه الأسماء متفقة لفظا ونطقا ومختلفة شخصا، وعندنا المؤتلف والمختلف أي ما اتفق في الرسم واختلف إما في النطق أو التشكيل، وعندنا المشتبه وهو ما اتفق في الاسم الأول وكان الاسم الثاني إيش؟ مختلف، بمعنى أنه رسم واحد لكن نطقه أو تشكيله يختلف. نعم. قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. هنا نتكلم شيئا عن حديث المنكر، ويقول المنكر الفرد به راو غدا، أي ما تفرد به راو غدا، هذا الراوي تعديله لا يحمل التفرد، أي تفرد به راو لا يقبل منه تفرد، أي ليس بذاك الثقة الثبت. قد يكون راوي صدوق لا بأس به، لكن ليس على تلك الدرجة من الحفظ والضبط حتى يقبل أن يتفرد بهذا الحديث. فنقول أنت صدوق لكنك تفردت لم يشاركك أحد في هذه الرواية، فنحكم الحديث بأنه منكر، نحكم الحديث بأنه منكر. وهذا كثير ما يطلق عليه المحدثون أنه منكر، فيتفرد به راوي قد يكون راوي صدوقا مقبول الرواية، لكن الحديث والمتن لا يقبل أن يتفرد به هذا الراوي، يحتاج أن يكون أضبط منه أو أن يشاركه غيره. لكن لو رواه وشاركه غيره ممن هو مثله فهنا لا نعلم أنه لم يتفرد به. مثال ذلك حديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر، أي كل واحد يملك ذا رحم محرم، والرحم محرم هو من كان إذا أحدهما أنثى والآخر ذكر لم يحل الزواج، مثل العم الخال العمة الخالة الأب الجد الإبن البنت والأم جرها، هؤلاء رحم. إنسان ملك أباه أصبح حر، ملك عمته أصبح حرة، ملك عمه أصبح حر، بمجرد اشتراءه أصبح أو ورثه أصبح حر. هذا الحديث رواه ضمرة بن ربيعة وهو صدوق، عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، حديث إسناد متصل، وضمن الربيع صدوق، والثوري ثقة ثبت إمام، وعبد الله بن دينار ثقة ثبت، وابن عمر رضي الله عنه صحابي، والحديث ظاهره السلامة. لكن ماذا قال العلماء؟ قالوا هذا الحديث منكر، فإن ضمر وإن كان صدوقا لكن لا نقبل منه أن يتفرد بهذا الحديث، لم يشاركه أحد في الرواية. فالثوري مكثر وله أصحاب كثيرون وثقات من أثبات من رواتي كالفريابي ووكيع وأبي نعيم وغيرهم وعبد الرحمن المهدي والخطان، أين هؤلاء؟ لم يروا هذا الحديث إلا فلان. نعم هو صدوق لكن كيف يتفرد عن هذا الشيخ المكثر بهذا الحديث؟ فقال أن الحديث منكر. ما سبب نكارته؟ هل لأن صدق ضعيف أو ضمرة ضعيف؟ لا، لأن ضمرة صدوق لكنه لا نقبل تفرده. ولكن يقول النسائي لا نعلم أحد روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة وهو حديث منكر. وقال الترمذي لم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال ما أحد لو قال رجل إن هذا الحديث كذب لما كان مخطئا. ما هي علته؟ ظاهره السلام، لكن علته أن هذا الرجل نعم وإن كان صدوقا لكن لا نقبل أن تأتي للثوري الذي له حديث كثر وله أصحاب كثر تتفرد أنت دون أصحابه المكثرين، هنا لا نقبل تفردك، فيسمى الحديث منكرا. مثال ذلك أيضا حديث مشهور، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا الحديث أصل لمن قال باليدين، وهناك حديث أخر. لكن هذا الحديث حديث منكر. كيف منكر؟ حديث ناده لا بأس به، حديث رواه محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. سلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن هريرة من أصح السلاسل عن أبي هريرة، والبخاري أكثر من رواية بهذه السلسلة. ومحمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بنفس الزكية ثقة من آل بيت النبي عليه السلام، من يسمى النفس الزكية من ديانته وهو ثقة، لكنه كان ممن أراد الخروج على بني العباس وكان مستخفيا أكثر وقته. قال البخاري أن حكم العلماء أن الحديث منكر. ما علته؟ قال محمد بن عبد الله الحسن وإن كان ثقة ومعروفا لكن لا نقبل أن يتفرد عن أبي الزناد، لأن أبو الزناد له أصحاب، لأن أبو الزناد له أصحاب كثر ثقات أثبات معروف بالرواية، ومحمد بن الحسن قليل الرواية عنه، قليل الرواية، وكان أكثر وقته مستخفيا، فكيف يتفرد دون أصحاب أبي الزناد الكثيرين بهذا الحديث؟ فهذا الحديث منكر، تفرد به محمد بن الحسن وهو وإن كان ثقة لكن لا نقبل تفرده عن أبي الزناد بهذه السلسلة، فإنها سلسلة مدنية مشهورة روى عن أبي الزناد، من أشهر من روى عن أبي الزناد أبو الإمام مالك وغيره. أين هؤلاء الذين عاصروا بالزناد وأكثروا عنه لا يرون هذا الحديث، ويأتي محمد الحسن الذي كان أكثر وقته مستخفيا وربما لم يعرف أنه قد روى وأنه قد لقي أبا الزناد يروي عنه يتفرد بهذا الحديث المهم؟ فقال الحديث هذا منكر. نعم. قال متروكه ما واحد بهم فرج وأجمعوا لضعفه فهو كرج. الحديث متروك، هنا يتعرف الشيخ رحمه الحديث متروك، معنى كلمة الحديث إطلاق اللقب الحديث المتروك نادر الوقوع، وغالب ما يطلق المتروك على الراوي، الراوي الذي أجمع العلماء على تركه وعلى ضعفه فإنه يسمى راوي متروك، يقال فلان متروك أي شديد الضعف، أي اتفق المجرحون على تضعيفه. وقليلا ما يذكر العلماء أن هذا الحديث متروك، لكن عموما يقول متروكه ما واحد به انفرد وأجمع على ضعفه فهو كرد، أي جعل الحديث المتروك هو الحديث الذي تفرد به من أجمع العلماء الجرح والتعديل على ضعفه. أي إذا أتى رجل قد أجمع على ضعفه، أي تفرد به متروك الرواية، أي أتى رجل متروك الرواية أي أجمع على ضعفه فتفرد بحديث، فيسمى الحديث الذي تفرد به متروكا، لأنه قد تفرد به رجل متروك مجمع على ضعفه. متروك أي تركوه، ترك علماء الجرح والتعديل مع ضعفه، فيسمى الحديث متروكا. أي كل حديث تفرد به من أجمع على ضعفه وهو الذي يلقب بالمتروك فإنه يسمى حديثا متروكا. مثال ذلك حديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ حديث حذيفة: إياكم الزنا فإن فيه ستة خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، أما اللواتي في الدنيا فإنه يذهب بالهباء بالبهاء ويورث الفقر وينقص الرزق، وأما اللواتي في الآخرة فإنه يورث سخط الرب وسوء الحساب والخلد في النار. هذا الحديث حديث ضعيف جدا متروك، لأن هذا الحديث قد رواه مسلم ابن علي عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعمش ثقة، شقيق ثقة ثابت، حذيفة، مسلم ابن علي أو مسلم بن علي متروك الرواية، تفرد بهذا الحديث عن الأعمش، فما يسمى الحديث متروكا. نعم. قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هنا يتكلم شيء عن آخر نوع وهو الحديث الموضوع، وبعض العلماء لا يسميه حديثا لأن حديث الموضوع هو مكذوب، الكذب ليس حديثا وإنما هو كذب افتراه وكذبه بعض الرواة. فيقول: الكذب هو المختلق المصنوع الذي اختلق بعض الرواة كذبه وافتراه على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من قبيل الخطأ والوهم، لا، من قبيل الكذب على النبي، فذاك الموضوع. إذن هو الحديث المختلق المصنوع المفترى المكذوب، وهو الحديث الذي يرويه الكذابون. كيف نعرف أن الحديث هذا موضوع؟ أن يرويه من؟ الكذاب. إذا أتى الكذابون الذين قد عرفوا بالكذب وتفرد بالحديث، عرف أن الحديث مكذوب، أن هذا الراوي رواه معروف بالكذب. وأحيانا قد يعلم وضع الحديث بماذا؟ بمتنه، كان يكون متنه معروف الوضع لأنه يخالف ويصادم الشريعة، يصادم ما هو معلوم بالدين، فحينئذ يقول الحديث موضوع. والراوي قد يتبين بأنه وضع إما باعترافه وإما بأنه يكثر من الحديث المنكرة، فإذا أكثر من الحديث المنكرة قد علمت نكارتها مخالفة للشريعة، هنا يصبح الراوي إيش؟ وضع. وإذا اتفق العلماء على أن المتن موضوع لأنه يصادم ما هو معلوم في الدين، ووجد واحد الرواة حملوه الخطأ ولم يجد له إلا هذا الخطأ أو خطأين، فإنه يسمى الراوي متهما، يقول الحديث هذا موضوع وراوي الذي رواه متهم. فإن أكثر من هذا الحديث علم أن هذا الراوي هو الذي تعمد وضع الحديث. إذن الوضاع هو الذي قد اطلع على أنه قد وضع الحديث مما باعترافه أو بأنه كان يكسب من الحديث موضوعا، والمتهم من روى حديثا موضوعا لكنه لم يكثر من الحديث فأصبح رجل محل شبهة وأصبح متهم بالوضع، لم نتيقن ذلك. ومثل الحديث موضوع كثيرا، من أشهر كتب في ذلك كتب علماء كثيرة، من أحسنها وأوسعها كتاب الشيخ رحمه الله شيخ ناصر السلسلة الضعيفة والحديث الضعيف الموضوعة، أو السلسلة الضعيفة والموضوعة. مثال ذلك حديث: ينزل الله كل يوم 20 و100، ينزل الله كل يوم 20 و100 رحمة، 60 منها للطائفين و40 للعاكفين حول البيت و20 منها للناظرين إلى البيت. هذا الحديث حديث موضوع مكذوب، رواه الطبراني من طريق خالد بن يزيد العمري عن محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعا. خالد بن يزيد العمري كذاب، كذبه أبو حاتم وابن معين، كذاب وضاع. فهذا الحديث يسمى حديثا موضوعا قد رواه الوضاع الكذاب خالد بن يزيد العمري. مثال ذلك حديث يليق بالصوفية، يقول فيه النبي أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحديث. ذكر الحديث تواجد الوجد تمايل، سؤال الصوفي يقول الحديث لفظه: ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحديث. أنا هذا مجرد من ترق ما تتعلم أن هذا الحديث مكذوب مفترى من أخاليق الصوفية. هذا الحديث رواه أبو بكر عمار بن إسحاق عن سعيد بن عامر عن شعبة عن عزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه. وعمار بن إسحاق لا شك هذا متهم بالكذب، متهم بالكذب في مثل هذا الحديث. يقول ابن تيمية: هذا حديث مكذوب الموضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن. يقول: وهذا وأمثاله الحديث هذا إنما يرويه من هو من أجهل الناس بحال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن بعده بمعرفة الإسلام والإيمان، ف فهو هنا في أقل من الحديث هذا مكذوب موضوع من أخاليق الصوفية الوضاعية. هذا آخر أنواع التي ذكر الشيخ رحمه الله ثم قال نعم. قال وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. نعم الحمد لله. إذن هي 34 بيتا نظمها الشيخ رحمه الله وهي جيدة للبداية في مصطلح الحديث. وبهذا نختم والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله. كان هناك سؤال أو سؤالين قبل إقامة الصلاة. المتفق والمفترق نوعان، هو اسم واحد متفق أي اتفق الأسماء الرواة وافترق شخصا. إذا اتفق اسما وافترق شخصا أحمد بن سنان اتفق اسما وافترق نوع واحد. والمؤتلف مختلف نوع، مو المؤتلف نوع مختلف نوع، أي مؤتلف ائتلف خطا واختلف إيش نطقا. نعم. من أقسام الخطأ المدرج من الخطأ من أخطاء الرواة، إما أخطأهم في المتن أو أخطأهم في الإسناد. فاللفظ المدرج ليس حديثا، كونه مدرج ليس حديثا، أو أخطأ في إسناد فنقول هذا من قبيل الخطأ، فيبقى الحديث محفوظا، قد يدرج حديث في حديث صحيح. ما سقط أكثر من اثنان حكم وحكم المعظم ضعيف جدا. سؤال أخير. طيب والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.